أنت ما حبيتني لذاتي، أنت بس تحب أبياتي، صرت ما يا الله السلوان والخير. انت يا اللي شايف صاحب بالك تسبني، ما تعمالك يا حبيبي فوقها سيرة، تسبني ما تعمالك يا حبيبي فوقها سيرة، انت ما تستاهل احساسي ولا تستاهل زعل ناسي، كلها طاحت على راسي كلها طاحت على راسي، لن عرفت العيش بهالديرة. انت ما حبيتني ذاتي، انت بس تحب ابياتي، صرت محبوب معاناتي، الله السلوان والخيرة، صرت محبوب معاناتي، الله السلوان والخير. يومك انت المغرب تجيني، يوم حبتك تخليني، يا حسايف راحة تسليني، بس ما هو الفين تمشينا، يا حسايف راحة تسليني، بس ما هو الفين تكشينا. بس قلي وش مصروحك، لا تحسد جرحك الثقيلة، بس قلي وش مصروحك، لا تحسد جرحك الثقيلة، لا تدع حبك الطاغي وغيرتك حتى من اشواقي، غيرتك وحالة الصاغي هذي شكه الله المغيرة، غيرتك ما حالة صاغي هذي شكة ما هي المغيرة. كل شيء حلو له مادة والحلال زاد عن حده، كل يجنبه ويضده مثل خلطة وتبشيره، كل يجنبه ويضده مثل خلطة. يا ضحكة اسموني، يا مطيح دمعة عيوني، طحت معها وتضحكاني، روح جعلك بالفتى سفيرة، طحت معها وتضحكاني، روح جعلك بالفتى سفيرة. I'm not afraid to die.